الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها قد قال لها إنها طالق إذا كلمت أي امرأة أخرى. تقول وكلمت مرة ثانية وسألنا شيخ فقال عليكم كفارة يمين فقط، الرجاء الرد. تقول إنها في حيرة من أمرها. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يمكن البر فيه تركا أو فعلا، هذا مرده إلى نية مصدره. فإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق إن ذهبت إلى أهلك، أو أنت طالق إذا ذهبت إلى الوظيفة، أو أنت طالق إذا خرجت إلى السوق، أو أنت طالق إن كلمت فلانة أو فلانا، فهذا ليس من الطلاق المنجز الذي يتحقق مقتضاه بمجرد النطق به، وإنما هو من الطلاق المعلق على شرط. والطلاق المعلق على شرط مرده إلى نية مصدره، فإن كان يقصد به حقيقة الطلاق فهو يحب وقوع الطلاق ولا يكرهه عند فوات هذا الشرط المعلق عليه، فإن هذا يقع به طلقة واحدة. فإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق إن كلمت فلانة أو فلانا، وهو يقصد حقيقة الطلاق ويحب وقوع الطلاق إذا تحقق الشرط، فإنها تقع طلقة واحدة فيما لو كلمت فلانا أو كلمت فلانة، طلقة واحدة فقط. وأما إذا كان الزوج أطلقها من باب التخويف والتهديد والحظ والمنع ولكنه يكره الطلاق ولا يريد وقوعه أصلا وإنما أراد تهديد زوجته، فإن هذه يمين باعتبار المضمون والمعنى وإن لم تكن يمينا باعتبار اللفظ. فإن الأيمان تنقسم إلى قسمين، أيمان لفظا ومعنى، والقسم الثاني أيمان معنى لا لفظا. فقول الإنسان أنت طالق إن كلمت فلانا أو فلانة إذا لم يقصد به حقيقة الطلاق ولا يحب وقوعه، وإنما كان يقصد تهديد المرأة وتخويفها وزجرها وحظها أو منعها، فهي يمين مكفرة، يمين مكفرة. فلا يعني فيجب على الزوج أن يخرج كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فليصم 3 أيام متتابعات، ثم تنحل هذه اليمين. وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته وأهل بيته وأولاده، فلا يفرق أسرته بسبب غضبة يغضبها بسبب تلك الألفاظ، فعليه أن يجنب لسانه لفظ الطلاق. فإن قال لنا قائل وكيف نعرف نيته، فنقول إن المتقرر عند العلماء أن كل ما لا يعرف إلا من جهة شخص فيقبل قوله فيه، وبناء على هذا الأصل والقاعدة فنحن نسأله وما بينه لنا من قصده فندينه فيما بينه وبين الله ونبني على الظاهر. فإن المتقرر عند العلماء أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فإن قال إنما قصدت الطلاق وحقيقة وقوعه فهي طلقة واحدة، وإن قال إنما قصدت التخويف والزجر والتهديد لا أقصد حقيقة الطلاق ولا أحب أن أفارق زوجتي، فإن عليه كفارة يمين، والله أعلم.